لتستووا على وجوههم ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا وما كنا له مقرنين وقالوا لو شاء الرحمن Oh, صدق الله.